أقيمت يوم 23 من هذا الشهر حفلة تسليم الطائرة الخفيفة نيومينغ التي أعدتها اتحاد النساء بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري. حضرها تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، والمعنيون وأساكر الجيش الشعبي وأعضاء اتحاد النساء. ألقيت فيها كلمة تسليمها، ثم نقلت شهادة تسليمها إلى عامل هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري.